بسم الله الرحمن الرحيم. هنا إشكال في درس صحيح البخاري، أحد الأخوة طرح إشكالا يقول: الصلاة في مرابض الغنم إذا كانت الكلاب تحرس الغنم، فنقول لا مشكل، لأن هذه الكلاب لا تخالط الغنم تحرسها، ولكن الكلب لا يأتي عند الغنم، يحرس الغنم من خارج المرابض والحضائر. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني: حتى لو أن هذا الكلب خالط الغنم مثلا، فإن ما يخرج منه يعتبر شيئا يسيرا بالنسبة للغنم، واليسير معفو عنه. هذه قاعدة، الشيء اليسير معفو عنه، لأن الأصل أن هذا المكان للغنم، والكلب إنما يأتي تبعا ويخرج منه شيء يسير، واليسير معفو عنه. وكذلك أيضا كما قال العلماء: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الحكم إذا كان تبعا يختلف عنه إذا كان استقلالا. فلا شك أن بول الكلب نجس، لكن هنا ليس استقلالا، ليس هذا المكان مكان كلاب، وإنما الكلب يتبع. لذلك الشارع لم يلتفت إلى هذا، وأجاز الصلاة في مرابض الغنم حتى ولو كانت تحرسها الكلاب. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب شرح قطر الندى لابن هشام رحمه الله، جمال الدين أبي عبد الله بن هشام الأنصاري. وقفنا عند الأسماء المبنية في النوع الأول منها، وهو المبني على الكسر. تقدم البحث في حذام ونحوهما، بقي في كلمة أمس. قال المؤلف: وأما أمس إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك، فأهل الحجاز يبنونه على الكسر فيقولون: مضى أمس، واعتكفت أمس، وما رأيته مذ أمس، بالكسر في الأحوال الثلاثة، مع أنه في الأول فاعل وفي الثاني منصوب إنه ظرف زمان، والثالث مجرور بمذ، ومع ذلك مبني على الكسر كما تلاحظون. يقول: قال الشاعر: منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورس، اليوم أعلم ما يجيء به، ومضى بفصل قضائه أمس. أمس هنا ما إعرابها، فاعل أليس كذلك، ومضى أمس، ومع ذلك كما تلاحظون بناها على الكسر. إذن أهل الحجاز يبنونها على الكسر. قال: فأمس في البيت فاعل لمضى وهو مكسور كما ترى، وافترقت بنو تميم فرقة، فمنهم من أعربه بالضمة رفعا وبالفتحة مطلقا، يعني في النصب والجر، فقال: مضى أمس بالضمة، واعتكفت أمس، وما رأيته مذ أمس بالفتح. قال الشاعر: لقد رأيت عجبا مذ أمس، عجائزا مثل السعال خمسة، يأكلن ما في رحلهن همسا، لا ترك الله لهن غرسا، ولا لقينا الدهر إلا تعسى. هذا الظاهر أنه يكره العجائز. إذن أمس هنا على هذه اللغة منذ أمس، هنا أمس مجرورة بمد ومع ذلك جعلها بفتحة، هذا الشاهد في البيت. قال: ومنهم من أعربه بالضمة رفعا وبناه على الكسر نصبا وجرا. إذن هذا الأول على الضم، وهذا على الضمة، لكن الأول في حالة النصب وفي حالة الجر بالفتحة، وهذا في حالة النصب وفي حالة الجر بالكسرة. وزعم الزجاجي أن من العرب من يبني أمس على الفتح، أمس يعني هذا كأهل الحجاز، أهل الحجاز أهل الحجاز على الكسر، هذا على الفتح. وأنشد عليه قوله منذ أمس، وهو وهم، والصواب ما قدمناه من أنه معرب غير منصرف. وزعم بعضهم أن أمس في البيت فعل ماض وفاعله مستتر، والتقدير منذ أمس المساء، لكن الأول أظهر. وكلمة وهم هذا الصحيح في ضبطها هي على وزن غلط، وزن ومعنى، وهم يهم وهما، غلط يغلط غلطا. طيب نعود إلى الشواهد. منع البقاء، نريد أن نعرب هذه الأبيات وأن نستخرج منها الشاهد. فمن يعرب الشطر الأول؟ أي نعم أشهر. منع فعل والبقاء فاعل، نعم البقاء فاعل. منع البقاء تقلب الشمس، البقاء نشوف النسخة اللي عندك، أين كتابك؟ منع البقاء تقلب الشمس، يعني مرفوع. منع البقاء تقلب الشمس، أي بلا، لست من العرب ولا من العجم، أي بد. منع البقاء، أي سعيد، لا لسنا في الفعل، المعضلة في البقاء، أحسنت. مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، منع البقاء تقلب، ومفعول به مقدم، أليس كذلك؟ والفاعل الشمسي هي الفاعل، هل يأتي فاعل مجرور في لغة العرب؟ طيب كيف تقول الشمسي؟ الشمسي ها؟ لا هو الحين طبعا تقلب، هيا كمل عندك هذا الشطر، هذا عندك. منع البقاء تقلب الشمس، لا طبعا في الكتب أظنها معربة في الحواشي الشواهد، لا وال لا من الشمس. الحكم عندنا هنا ممنوع النظر في الحواشي، ممنوع النظر في الحواشي عند الإعراب، يعني لأن كده نظرت في الحاشية في إعراب الحاشية ما استفدت شيئا، ولا لا ممنوع. والله عز وجل كما في القرآن إيش أيضه الله المستعان، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا أين الفاعل؟ إذا تعثر الإعراب على المعرب ك كما تعسر الولادة على المرأة فيجوز لكم المساعدة. تقلب الشمس عين الفاعل. أي أحمد كيف؟ أنا ما أسألك عن الشمس بحيدة منك، أنا أسأل عن الفاعل. أين الفاعل؟ أين فاعل منع؟ ها تكلموا، تكلموا يا عرب. كنت جلست في المسجد الحرام عند شيخ أفريقي يدرس الألفية، ألفية بن مالك، هو ما هو عربي يظهر الله أعلم، وكان إذا سأل الطلبة واحتاسوا هكذا يقول تكلموا يا عرب، يعني هذه لغتكم. الفاعل تقلب ولا لا؟ الفاعل تقلب. أنتم تقلب تظنون فعل؟ تقلب يتقلب تقلبا ولا لا؟ طيب منع البقاء تقلب، إذا منع فعل والبقاء مفعول به وتقلب فاعل، وهو مضاف الشمس مضاف به. فنرتب الجملة ترتيبا منطقيا، منع تقلب الشمس البقاء، هكذا واضح بلا فعل وفاعل مفعول به، هذا ترتيب الجملة العربية. منع تقلب الشمس البقاء. ما عرب الشمس عبد الكريم؟ أحسنت، مضاف إليه. طيب وطلوعها من حيث لا تمزي، يا ابن عيسى لو حرف عطف. نعم طلوعها مرفوع على تقلبه وهو مرفوع، ونعم أكمل. والهاء طلوعها، الهاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. طيب هنا في قاعدة نريد أن نضبطها في الإعراب لأنها مفيدة، هذه الضمائر الهاء والكاف والياء، الضمائر الهاء والكاف والياء إذا اتصلت باسم، إذا اتصلت باسم باسم تكون في محل جر بالإضافة، إذا اتصلت بفعل تكون في محل نصب مفعول به. هذه القاعدة الآن أذكرها أنت ملزم بها من الآن إلى أن ننتهي من الكتاب، يعني الذي يغلط فيها فإنه مؤاخذ. طيب لو قلت مثلا كتابي، اللي هذه محل إيش؟ جر بالإضافة. كتابه في محل جر بالإضافة، الهاء. كتابك أيضا في محل جر بالإضافة. طيب لو قلت كلمني، الياء هذه في محل نصب مفعول به. كلمته، الهاء هذه في محل نصب مفعول به. كلمك، الكاف في محل نصب مفعول به. مسجدك، الكاف هذه أبدا في محل مفعول به. المسجد فاعل ولا اسم؟ اسم ولا فعل؟ المسجد اسم. طب كيف تقول مفعول به؟ ما هي القاعدة؟ الضمائر الهاء الكاف الياء إن اتصلت باسم تكون في محل جر بالإضافة، إن اتصلت بفعل تكون في محل نصب مفعول به. طيب هنا يقول وطلوعها، الهاء هنا ايش؟ في محل جر بالإضافة لأن اتصلت باسم، لكن المعضلة إذا كان الإنسان لا يفرق بين الاسم والفعل، هذه مشكلة. لذلك النحاة يبدأون في النحو بماذا؟ بالاسم والفعل وحرف التفريق بينهما، لكن ما فرق بالاسم والفعل كيف تعرف؟ مشكلة. طيب وطلوعها من حيث، من من حرف الجر، وحيث اسم مجرور مبني على حيث مبني على الضم، اسم مبني على الضم في محل جر، من حيث لا تنسي، ها؟ لا حرف نافل، حرف نفي يعني لا النافلة. طيب، وتنسي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه تنسي، الضم المقدر أمام مضارعها إيش؟ لا تنسي الثقل ولا لا تنسي الثقل. طيب، وطلوعها حمراء صافية. من يتولى هذا الشطر؟ من يتولى هذا الشطر؟ وطلوعها حمراء صافية. طيب، وطلوعها حرف عطف الواو، وطلوعها معطوف على البقاء، حمراء صافية. حمراء لا ما هو صفة، لا حال، أحسنت، حال منصوب، حال منصوب، وطلوعها حال كونها حمراء. طيب، لأنه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، وصافية أيضا حال ثاني، حال ثاني منصوب، وغروبها الواو عاطفة، غروبها معطوف على البقاء، صفراء، ما يرى صفراء حال، كالورس، الكاف حرف جر والورس اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. وشبه الجملة أيضا في محل نصب حال، اليوم، ما أعراب اليوم؟ لا، اليوم هذه ضمة ولا لا؟ اليوم مبتدا، أحسنت، لأن الاسم إذا جاء في أول الجملة إيش يعرف؟ مبتدا، هذه القاعدة، اليوم، لأن اليوم مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أعلم فعل مضارع، أعلم وعلامة رفع الضمة الظاهرة، ما يجيء به، ما اسم موصول مبني على السكون في محل إيش؟ في محل نصب، يعني اليوم أعلم، أعلم أنا، إحنا نسير رب الفاعل، والفاعل اللي أعلم ما هو ضمير ستر وجوبا تقديره أنا، وما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، لأعلم مفعول به، يجيء به، يجيء فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وبه الباء حرف جر والهاء ضمير في محل جر. طيب، جملة يجيء به، الفاعل في يجيء ضمير ستر يعود على، يعود على إيش؟ على اليوم، يعني اليوم أعلم ما يجيء به اليوم. جملة يجيء به هذه جملة فعلية ليس كذلك؟ هل لها محل من الإعراب؟ ليس لها محل من الإعراب. لماذا؟ لأنها صلة يعني جاية بعد حرف، جاية بعد اسم الموصول. ومضى، طب قبل أن ننتقل للجملة الثانية، يقول هو اليوم أعلم ما يجيء به غيره، ما يجيء به اليوم، أعلم ما يجيء به اليوم، يعني ومضى فصل قضاء أمس. اليوم قلنا مبتدأ، أين الخبر؟ ها؟ الجملة الفعلية، أحسنت، الخبر الجملة الفعلية، وهي أعلم ما يجيء به، فتقول أعلم ما يجيء به جملة فعلية في محل رفع خبر. إذن هنا نلاحظ أن الخبر يأتي جملة فعلية ويأتي أيضا جملة اسمية. طيب، كما لو قلت الحديقة أزهارها جميلة، الحديقة مبتدأ، أزهارها مبتدأ ثاني، جميلة خبر، وجملة أزهارها جميلة في محل رفع خبر للمبتدأ الأول، وهذا كما في قوله سبحانه وتعالى الحاقة، ما الحاقة؟ الحاقة مبتدأ، وما الاستفهامية مبتدأ ثاني، والحاقة خبر ما، وجملة ما الحاقة في محل رفع خبر للمبتدأ الأول الحاقة. إذن الحاقة ما الحاقة جملتان. واضح بلاد؟ اللغة العربية سهلة ولا صعبة؟ سهلة لأنك تتكلم بها سبحان الله، أنت تتحدث بها، بس تحتاج إلى تركيز يعني. طيب، اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس. مضى فعل ماضي، بفصل الباء حرف جر وفصل اسم مجرور، وفصل مضاف وقضاء مضاف إليه. طيب، الهاء في قضائه يا وليد كيف تعرفها؟ الهاء في قضائه، ها؟ كاتب ايش؟ الحواشي الموجودة في الكتاب ولا الحواشي اللي اخذت من الدرس؟ ايوه، يعني الحواشي اللي امليتها انا في الدرس. ايوه، يعني افلت من العقوبة. طيب، قضائه، احنا طيب الهاء هنا كيف نعرفها؟ الهاء في قضائه في محل إيش؟ حسب القاعدة اللي أخذناها، في محل جر بالإضافة. أحسن، في محل جر بالإضافة لأنها اتصلت باسم. طيب، جميل. ومضى بفصل قضائه أمس. ما يعرف أمس؟ فاعل لأي فعل؟ لمضى ولا لا؟ لمضى، ومضى بفصل قضائه أمس. طيب، أمس كيف نعربها هنا على هذه اللغة، لغة الحجازيين؟ نقول فاعل مرفوع، أو نقول أمسي مبنية على الكسر في محل رفع فاعل، أو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. منع من ظهورها إيش؟ اشتغال المحل بحركة البناء لأنها مبنية على الكسر. أمسي الشاهد في البيت ما هو؟ أمسي. أحسنتم عليه، ومضى بفصل قضائه أمسي. لذلك أنت إذا أردت أن تحافظ على لغة الحجازيين القديمة التي هي لغة منا، هي لغة القرآن ولغة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، والقرآن نزل بلغة أهل مكة، وأهل مكة ومكة من الحجاز، فأنت لا تنطق بكلمة أمس إلا مقصورة. أمس هي لغة، لغة أهل الحجاز أمس، ولغة سهلة لأنها واضحة جدا. أما بنو تميم تحتاج إلى أن تنتبه في حالة الرفع ضمة، في حالة النصب وفي حالة الجر فتحة، واللغة الثانية في حالة النصب وفي حالة الجر كسرة، تحتاج أن تركز. لكن على لغة الحجازيين معك أمسي أمسي أمسي، جئت أمسي وذهب أمسي، ما في. طيب، نحن نقول في لغتنا أمس بالتسكين، لا لغة الحجازيين ولا بني تميم ولا لغة قحطان ولا عدنان، ما يبنون في هذه اللغة. أمس بالتسكين، جئنا أمس وراح أمس، الله المستعان. طيب، هو الصواب في اللغة العربية إما أن تلتزم لغة أهل الحجاز أو لغة اللغة أو اللغات الثانية، كلها فصيحة. طيب، نأخذ الشاهد الثاني. لقد رأيت عجبا منذ أمس. البيت الأول الذي فرغنا من إعرابه هذا على لغة، على لغة الحجازيين، وهذا على لغة بني تميم. لقد رأيت عجبا منذ أمس. ها، من يتصدر؟ نريدنا إخواننا. أي عبد العال. لقد حرف تحقيق لا محل له من الإعراب. هو قد حرف تحقيق، واللام هذه واقعة في جواب القسم. والله لقد رأيت، رأيت رأى في الماضي مبني على السكون. نعم، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. عجبا. مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة على آخره، لقد رأيت عجبا، ولا لا؟ لقد رأيت عجبا. طيب، منذ أمس، منذ حرف جر، منذ حرف جر، أمس اسم مجرور، اسم مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه بالضم رفعا يقول بالفتحة مطلقا، من أعربه بالضمة رفعا بالفتحة مطلقا، يعني كان هذا كإعراب الاسم من نوع الصرف منذ أمس. طيب، عجائزا أمسى، هنا أمسى في ألف ولا لا؟ هذه الألف للإطلاق يقولون، يعني ما هي، ما لها دخل في الإعراب، الألف للإطلاق تجوز في الشعر يعني. لقد رأيت عجبا منذ أمسى، ما هو هذا العجب؟ عجائز. إذن إيش تعرف؟ يعني ما هو العجب؟ العجائز تعرف إيش؟ بدل. إذن عجائز بدل من عجبا، والبدل من التوابع، البدل يتبع المبدل عنه فهي منصوب. طيب، ولكن هو قال عجائزا، وتعرفون عجائز ممنوع من الصرف، أليس كذلك؟ عجائزا على وزن فعائل، صيغة انتهى الجمع. طب لماذا صرف هنا عجائزا؟ الممنوع من الصرف من نون هو الصرف التنوين، ممنوع من الصرف، لماذا صرف؟ لماذا قال عجائزا؟ الضرورة الشعرية. ماذا قال الحريري في البيت المشهور في الملحة؟ يقول في وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، هذا في الملحة من البيت المشهور، وجائز في صنعة الشعر الصلف، الشعر الصلف النظم يحتاج إلى مرونة، أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، كما قال امرؤ القيس ولما دخلت الخدرة خدرة عنيزة، عنيزة من صرف العلمية والتأنيف، لكن صرف من الضرورة، كذلك عجائزا هنا صرف للضرورة. عجائزا مثل صفة للعجائز، وصفة الموصوف تأخذ إعرابه، مثل السعالي، ومثل مضاف السعالي مضاف إليه. طيب، السعالي جمع سعلاه، السعالي جمع سعلاه، جمع مؤنث، يعني جمع تأنيث سعلاه. طيب، إيش السعلاه هذه؟ السعلاه ذكرها الغول، الذكران هي الغيلان جمع غول، والسعال جمع السعلاه. هذه العرب كانت عندها خرافات تعتقد أنه فيه غيلان وفيه سعالة، وكانت تخرج لهم في تيافي والبرور، هي شياطين، الظاهر أنها شياطين تخرج العرب، العرب كانوا يعتقدون أنه فيه الغول. الآن العوام عكسوا في اللغة، يقولون الغولة، والسعلاء يقولون السعلي، يعني المؤنث جعلوه مذكرا والمذكر جعلوه مؤنثا، هو الغول ذكر، الغول ذكر السعلاء. طيب، هل في غول أو في سعلاء؟ ما في شيء، هذه شياطين تصور العرب، والناس إلى عهد قريب حتى كبار السن يقول لك إيش الهول، إيش الهول هذا؟ شيطان يخرج للناس، وفي قصص وأخبار حدثنا بها ونحن صغار وأفزعونا ونحن صغار، لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى أصبحنا عندنا عقدة من الظلمة نخاف منها. لماذا حدثونا بأخبار هذه السعالة والغلان؟ هذه من شياطين تخرج للإنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أخبار متواترة عن أناس وقعت لهم قصص وحوادث، ولكن هي شياطين، ما في غول ولا في سعلة، ما خلق الله شيء من هذا، وإنما هي شياطين تخرج للناس. هذه قصة السعالي. عجائزا مثل السعالي خمسة، عجائزا مثل السعالي خمسة، أيضا صفة العجائز، يأكلن فعل مضارع، يأكلن فعل مضارع، ها مبني، مبني على إيش؟ على السكون باتصال نون النسوة به، والفعل المضارع يبنى في حالتين فقط، إذا اتصلت به نون النسوة أو اتصلت به نون التوكيد، وإلا هو معرب. إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح، يأكلن. طيب، ونون النسوة هنا ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، يأكلن ما في، وما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وفي حرف جر، رحلهن رحل اسم مجرور، وهن أو الهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. همسة، يأكلن همسة، همسة مفعول مطلق أو نائب عن مفعول مطلق، يعني يأكلن ما في رحلهن أكلا همسة، نائب عن المصدر. ما هو المصدر؟ أكلا. لا ترك الله لهن ضرسا، لا حرف نفي، وترك فعل ماض، لفظ الجلالة فاعل، ولهن جار مجرور، لا حرف جر والضمير في محل جر، وضرسا مفعول به منصوب، أليس كذلك؟ لا ترك الله لهن ضرسا. ولا لقينا معطوف على لا ترك. طيب، ولقي ماضي، والنون هنا لقينا نون النسوة في محل رفع فاعل. الدهر، ولا لقينا الدهر، ما يعرفه؟ لا، مفعول به، لقي فعل والنون فاعل، الدهر مفعول به. جيد. إلا تعسى، إلا حرف حصر، وتعسى مفعول به منصوب. الدهر مفعول فيه، ولا لقينا بين قوسين الدهر إلا تعسى، يعني ولا لقينا في الدهر إلا حظا تعسى، هذا المقصود عنه. الشاهد في البيت، الشاهد في هذه الأبيات، أين الشاهد؟ منذ أمس، منذ أمس، هذا الشاهد. طيب هنا ابن هشام يقول والصواب، وزعم بعضهم أن أمس في البيت هنا منذ أمس فعل ماضي وفاعله مستتر، والتقدير منذ أمس المساء، يعني أمس هنا يقول هنا ما هو اسم فعل، أمس يقول فعل ما هو اسم. طيب على هذا لو كانت أمس فعل، لو كانت أمس هذه لو كانت فعلا، هل يكون في البيت شاهد؟ ها، لا يكون في البيت شاهد. لو قلنا أمس هنا كما يقول الزجاجي إنه فعل، إذن البيت لا يكون فيه شاهد لهذه اللغة، ولكن على القول بأن أمس هذه اسم يكون فيه شاهد لهذه اللغة. الله أعلم. الشيطان اللي أيوة هذا الغول، الغول والسعلاء شياطين تخرج العرب، لكن العرب يظنون أنها مخلوقات أخرى. هو يخرج في الليل، يخرج في الظلمة، أحيانا في النهار ممكن. والعوام عندنا يسمونه الهول، ولا لا الهول كذا بهذه اللفظة، ما أدري هل أخذوها من أبو الهول هذه ولا من إن جاءوا بها مادر.